فالمسلم يجب عليه أن يبغض من يبغضه الله، وإلا كيف يكون عبدا لله؟ فمن شروط العبودية لله تبارك وتعالى أن تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله. فمن أبغض المسلمين لإسلامهم أو أحب الكافرين لكفرهم فهذا كافر، وهذا من الكفار وليس من المسلمين، بل يجب عليه أن يبغض الكفار لكفرهم لله تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ثم ذكر السبب، قال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا هو السبب، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. فالشاهد أن من زعم أو اعتقد أو أحب أولئك الكفار لكفرهم فإنه منهم. ولذلك لا يغيب عنا أو لا يشكل علينا أو لا يلبس علينا، لأن الرجل قد يحب والده وهو كافر، ويحب زوجته وهي كافرة، كما أباح الله لنا أن نتزوج من اليهود والنصارى مثلا. هذا الحب يختلف عن الحب العقائدي. الحب الذي به يخرج الإنسان من الملة هو الحب العقائدي، هذا الذي يخرجنا. أما تحب الحب الفطري هذا لا يخرجنا من الملة، وإنما الذي يخرجنا من الملة الحب العقائدي، يحبه لأنه كافر والعياذ بالله، هذا الذي يخرج المرأة من الملة. وكذلك من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى، أن يعرض عن دين الله، كما قال الله تبارك وتعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، أي أعرض عن دين الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتهم يصدون عنك صدودا، إعراض عن دين الله تبارك وتعالى. إذا قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى، والعياذ بالله. وقال جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فالإعراض عن دين الله تبارك وتعالى ردة يخرج بها العبد إلى الملة. هذه أهم نواقض الإسلام، وإن كانت هناك لا شك نواقض أخرى كثيرة كما قلنا، عدها بعض أهل العلم بلغ بها 400 أو يزيد، وهي تزيد لا شك في ذلك، ولكن نستطيع أن نجلل النواقض في 4. نواقض قولية، نواقض فعلية، نواقض اعتقادية، نواقض شكية. هذه الأقسام الأربعة تندرج تحتها جميع النواقض. أما النواقض القولية فمما ذكرنا بعضها، ومنها كذلك سب الله وسب النبي صلوات الله عليه وسلم وسب الدين، هذه كلها من نواقض الإسلام القولية. كذلك من النواقض الفعلية السجود للصنم، إهانة المصحف بالجلوس عليه أو الوقوف فوقه أو رميه أو أي صورة من صور الاستهزاء به، هذه كلها من نواقض الإسلام. قتل النبي كذلك فعلية ومن نواقض الإسلام. كذلك هناك نواقض اعتقادية، وهو أن يعتقد بوجود إله آخر، أو أن يعتقد أنه غير ملزم بالدين، أو أن الناس أحرار فيما يعتقدون، أو أن يعتقد بعدم البعث، أو أنه لا جنة أو لا نار، أو أنه لا يوجد شخص اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من الأمور، نواقض اعتقادية. وهناك نواقض شكية، وهي أن يشك في البعث، أو يشك في الجنة، أو يشك في النار، أو يشك في القرآن، أو يشك في الرب، أو يشك في النبي. فهذه كلها من نواقض الدين، من نواقض الإسلام. إذا دخلت تحت هذه فهي تفسد على العبد دينه. وأيضا هناك قضية عامة ولكن يجب أن نتنبه إليها بدقة، ألا وهي أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه يقتل. ولكن ما معنى أنكر معلوما من الدين بالضرورة؟ وهل هذه الكلمة على إطلاقها أو لا بد أن تقيد؟ لا بد أن تقيد. أولا معناها أن من أنكر أمرا لا يعذر أحد بجهله من المسلمين، أو لا يعذر مثله بجهله، فهنا يكون مرتدا إذا أنكره. أما إذا كان مثله يعذر في حديث عهد بالإسلام فهذا يعذر إذا أنكر معلوم من الدين بالضرورة. ولا بد أن نتنبه لهذه القضية، وهي معلوم من الدين بالضرورة، لأن بعض الناس قد يظن أن كل أمر يعرفه المسلمون هو من المعلوم بالضرورة، ليس كذلك. المعلوم بالضرورة قلنا الذي لا يعذر أحد بجهله، ولكن قد يكون بعض الأحكام معلومة من الضرورة عند أناس دون أناس. معلوم بالضرورة عند أهل الحديث أن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف، إلى متواتر وآحاد، إلى مرفوع وغير مرفوع، من مقطوع وموقوف. هذا معلوم من الضرورة عند المحدثين، لا يمكن أن يكون محدثا إلا وهو يعرف هذه المبادئ. معلوم من الضرورة عند المورثين أن خمسة لا يسقطون، الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين، هذا معلوم من الضرورة عند المورثين أصحاب الفرائض. لكن لو جاء أحدنا وقال لا، الأب ما يرث إذا كان لولده أولاد، لأنه لا يرث الأب، هذا ما يقال أنكر معلوم من الدين بالضرورة، لأنه ليس معلوم من الدين بالضرورة إلا عند أهل الفرائض. وهكذا قف على هذه غيرها من الأحكام. الشاهد أن هذه الأمور هي مجمل نواقض الإسلام التي يجب علينا أن نحذرها أولا، ثم أن نحذر من أهلها، ثم أن نحذر غيرنا من أن يقع فيها، ثم بعد هذا كله أن نحذر من أن نخرج أحدا من الملة وهو لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، لأن يكون فعل كبيرة أو ما شبه ذلك، يتشبه والعياذ بالله الخوارج وأمثالهم الذين يكفرون بغير مكفر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. لمن سخروا بالقرآن عوض القراء، طبعا أراد حكم الله تعالى على سنة القرآن لا تعتذروا لما قد كفرتم، قد كفرتم فهني ما أدري يعني الكفر هذا يعني في مجال للتوبة ولا خلاص كفر نهائي يعني كفرهم النار. أما باب التوبة مفتوح، يعني كل من وقع منه ناقض من نواقض الإسلام وتاب فإن باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، سواء كان الكفر أصليا أو كان كفر ردة فإن باب التوبة مفتوح. لكن قضية أخرى هناك، وهل يلزم من التوبة أن نعفو عنه إذا كان ممن يجب أن يقام عليه يعني حدا، أن يقام عليه حد، فإنه لابد أن يفرق بين هذا. يعني مثلا رجل سب النبي صلوات الله وسلامه عليه، سب النبي ردة، وقعت من هذا الرجل ردة، ثم جاءنا وقال سبت وأريد أن أرجع وندمت كنت مخطئا وما شابه ذلك من الأعذار، فنقول له التوبة عند الله ونسأل الله أن يغفر لك وأن يسامحك وأن يتوب عليك، ولكن حكم الله فيك القتل تقتل، ولكن هذا القتل يكون قتل إيش؟ حدا لا ردة، فيقتل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويجهل وقال المسلمين، على خلاف المسألة هل يقتل أو ما يقتل يعني، لكن أقصد على قول من يقول أنه يقتل، يعني هناك قول بأنه يقتل ولا تقبل توبته عندنا، لكن عند الله عفو الله أعظم، لكن القضية أنه حق للنبي، سب النبي حق للنبي، لا يستطيع أحد أن يتنازل إلا صاحب الحق، وصاحب الحق النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدرينا هل النبي تنازل عن هذا الرجل أو لم يتنازل، فلا يجوز أن نتنازل عن غيرنا، فنقيم عليه حد الله ونقتله لأنه سب النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما التوبة فهذه أمرها إلى الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن كل كافر سواء كان كفره أصليا يعني هو أصل كافر مودي يهودي نصراني مجوسي، هذا كفر أصلي يسمونه، أو كافر مرتد، كل هؤلاء إذا تابوا تقبل توبته. نعم أي نعم. الذي يقع الآن مثلا من كثير من الناس يستهزئ بالمتدينين، هو على ما قلنا الآن إذا كان يستهزئ بهم لأشخاصهم هذا ليس بكفر، هذا من قول الله تبارك وتعالى ويل لكل همزة لمزة، هذا من الهمز واللمز من كبائر الذنوب. أما إذا كان يستهزئ بهم يريد الطعن في الدين نفسه فهذا هو الكفر، لا بد أن ينظر في حال الرجل الذي يستهزئ حاله، هل قصد الاستهزاء الناس لعيانهم أو قصد الدين، إذا كان قصد الدين الذي هم يلتزمون به طيب كفر والعياذ بالله، وإن كان